أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هو الذي خلقكم من نفس وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيت Beep.